الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، أما بعد، أمة الإسلام، أبشري فقد طلع فجر دولة القرآن وبدأت خيوط صبح العز تتسلل عبر ليل بهيم طال أمده وجثم بظلامه وظلمه طويلا على صدر الأمة. لقد استطاع أبناؤكم البررة بفضل الله وتوفيقه أن يكسروا صولة أمريكا وأن يحطموا كبرياءها الكاذب، فبدت هذه القوة الغاشمة التي طالما سعت حثيثا في حرب هذا الدين في هذه الأرض كدمية لوحش مخيف مملوء يوشك أن تطيش بوخزة إبرة. لقد جاءت أمريكا وهي تمني نفسها وتحلم أن تستقبل بالورود ونثر الزهور استقبال الفاتحين البررة، ولم تدري أن جدوة الإسلام ما زالت متقدة في أعماق القلوب. لا يملك طاغية عنيد ولا جبار مريد أيا كان أن يطفئها أو ينزعها من أعماق النفوس. وفوجئت بأمة حية وشباب مسلم كريم عزيز يأنف من الذل ولا يرضى بالضيم، فولولت سريعا وانكفأت تلعق جراحها وبدا لها أن الأفق مظلم وأن هذه الأمة لا تقهر، فعدلت إلى أسلوب المكر والخداع الذي تتقنه وبالتواطؤ مع المنافقين والعملاء من بني جلدتنا بدأ فصل جديد من الخداع يروم نزع فتيل الجهاد وإطفاء جدوته في القلوب المؤمنة. حكومة كرزاي فكرة وجدت قبولا ولاقت نجاحا ظاهريا في أفغانستان، فلتكرر التجربة وليغرر بالأمة هنا في العراق، ولتقدم لها وصفة المكر الجديد حكومة عراقية ديمقراطية. ويا لها من طرفة ذهب بريقها. لقد قصدت أمريكا من وراء هذه اللعبة إلى أمور: أولا، حقن الدم الأمريكي غالي الثمن عزيز القدر. لقد أثبت الجندي الأمريكي أنه أجبن شيء وأضعفه، وصار هدفا سهلا لأسياف المجاهدين يحصدون منهم الرؤوس. ولم تفلح التكنولوجيا المتطورة ولا الأسلحة الفتاكة الذكية في الدفع والذود عن هؤلاء النوكاء، فليكن ذلك إذن بأيدي العبيد السمر والجنود رخاص الثمن من أبناء العالم الثالث، يتخذون درعا للأمريكان ومجنا لهم يستترون بهم من ضربات المجاهدين، وليكونوا أيضا كافحة ألغام وطلائع معركة مع أبناء أمتهم، فهم أقدر على القتال وأشد وأنكى على المجاهدين. ولينعم السيد الأمريكي بقرة العين هانئا في قواعده بعيدا عن لظى الحرب، وها هم الأمريكان يستاقون الآلاف من هؤلاء ليدوسوا بهم أمة الإسلام مقابل لعاعة من الدنيا وفتات من مال سرقوه أصلا من ثروات وكنوز هذه الأرض المعطاء. ثانيا، لقد أثبتت شهادة التاريخ والتجربة المعاصرة أن الاستعمار غير المباشر هو السلاح الأجدى مع هذه الأمة، فبدلا من أن يتولى الأجنبي الكافر استلاب الأمة ونهب ثرواتها واستعبادها بنفسه، فليكن ذلك على أيدي المنافقين ممن ينتسب إلى هذه الأمة لونا ولسانا. وها هي الدول العربية من حولنا تدار من البيت الأبيض عبر وسطاء شديدي الإخلاص لأسيادهم، أذلوا الأمة وساموها الخس والهوان وباعوها في سوق النخافة بثمن بخس، وقدموا أبناءها قرابين على مذبح السيد الأمريكي. فلتكرر التجربة إذن مرة أخرى في العراق. ثالثا، لقد صرح كولنباول قديما أمام إحدى المنظمات اليهودية قائلا: إن حربنا على العراق لتحرير إسرائيل من الخطر العراقي، وإذ قد عجزت أمريكا عن أداء هذه المهمة فلتوكل بها إلى المنافقين من بني جلدتنا فهم أقوى وأقدر. ألم يقل الأعور موشي ديان قديما: إن الدول العربية بمنزلة الكلاب تحرسنا؟ ألم يقم المرتدون من أبناء جلدتنا بهذه المهمة خير قيام ويحرسوا إسرائيل حراسة مشددة؟ وها هو علاوي قد تعهد واستعد للقيام بهذه المهمة، فلتسند إليه إذن. رابعا، مع تسارع حمى الانتخابات الأمريكية فلا بد لراعي البقر من إنجازات ولو كانت موهومة، وهكذا تختزل قضايا أمتنا ومصيرها لتصبح أوراقا انتخابية بيد رعاة البقر. ونحن نقول هنا للإدارة الأمريكية وللعالم من ورائها: أولا، نحن هنا لا نجاهد لأجل حفنة تراب أو حدود موهومة رسمها سايكس وبيكو، كما وأننا لا نجاهد ليحل طاغوت عربي مكان طاغوت غربي، لكن جهادنا أسمى وأعلى. إننا نجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكل من ناوى هذا الهدف أو وقف في طريق هذه الغاية فهو عدو لنا وهدف لأسيافنا مهما كان اسمه ومهما كان نسبه. إن لنا دينا أنزله الله ميزانا وحكما، قوله فصل وحكمه ليس بالهزل، هو النسب الذي بيننا وبين الناس. فموازيننا بحمد الله سماوية، وأحكامنا قرآنية، وأقضيتنا نبوية. الأمريكي المسلم أخونا الحبيب، والعربي الكافر عدونا البغيض، ولو تشاركنا وإياه في رحم واحدة. ثانيا، كل مسلم أخ لنا ندود دونه وعنه، وليعلم أهل الإسلام في كل مكان أننا لم ولن نجتري على قتل مسلم معصوم أو سفك دم حرام، حاشا وكلا. ثالثا، لقد ول الزمان الذي تقبل فيه الأمة أن ترتضع الذل والهوان، وأن يسرق فجرها الواعد على أيدي المنافقين من أبناء جلدتنا. في القرن الماضي بذلت الأمة الغالية والنفيس، وصاولت وطاولت وجاهدت الكافر المحتل، وفي غفلة عن عين الرقيب وبسذاجة لا تحسد عليها أذنت للمنافقين الوصوليين أن يستلموا دفة الحكم وأن يتبوأوا مكان القيادة، ففعلوا بأهل الإسلام ما عجز الأجنبي الكافر أن يفعل عشر معشاره. هذه التجربة المريرة حاضرة في أذهاننا، ماثلة أمام أعيننا، ولن نسمح بتكرارها بإذن الله. لقد أحيا أبناؤكم البررة بحمد الله فقه سلفنا الصالح في قتال طوائف الردة وإنفاذ حكم الله في المرتدين والممتنعين عن شرائع الله، وسيظل جهادنا موصولا لا يفرق بين كافر غربي أو مرتد عربي حتى تعود الخلافة إلى الأرض أو نموت دون ذلك. رابعا، أما أنت أيها الجندي والشرطي فها أنت ذا تكرر الجريمة النكراء نفسها، لقد رضيت لنفسك من قبل أن تكون حذاء للطاغوت صدام، يدوس بك كرامة وعرض أهل الإسلام، ويروع بك الآمنين، ويقتل بسلاحك البراء. هذه القصة المتكررة نجدها أينما توجهنا في طول العالم الإسلامي وعرضه، طغاة ظالمون يبطشون بأمة مستضعفة ويستدلونها، كل ذلك بك أيها الجندي. أما نحن فلن نسمح لك أن تهدم آمالنا بهذا الجهاد المبارك، ولن نأذن لك أن تصفو على غدنا الوضاء الذي بدأت تباشيره تلوح في الأفق. لقد حكمنا عليك بحكم القرآن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وسننفذ فيك القدر الإلهي، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. خامسا، كلما تذكرت أخواتنا الحرائر في سجون الصليبيين، وكلما تراءت أمامي صورة تلك الحرة الثكلى وهي تكره على تجرع كأس ملئت بمني عباد الصليب، تميد بي الأرض، وأعاهد الله على الانتقام من كل يد ساهمت في صنع فصول هذه المؤامرة. أبكي على تلك الكواعب ويلها سيقت إلى أحضان نذل مجرمي، بالأمس كن حرائرا لا يرتقى أبدا لهن بعدن بعد الأنجم، واليوم ذقنا الأسر ذقنا هوانه فبكينا دمعا قانيا كالعندم. وأعجب من بعد عجبا لا ينقضي، كيف يرتضي مسلم حر فيه بقية من دين، وقد رأى هذا العار أن يكون جنديا عند عباد الصليب أو شرطيا عند هؤلاء الكفار؟ هل فقد هؤلاء الإحساس وتجردوا من دينهم؟ لقد عاهدنا الله وأخذنا على أنفسنا عهودا مغلظة أن لا نلين ولا نستكين حتى نستنقذ هؤلاء التكالى ونسأر للعرض المستباح والكرامة المهراقة. سادسا، أما أنت علاوي، عفوا رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، فقد أعددنا لك سما ناقعا وسيفا قاطعا، وملأنا لك كأسا مترعة بريح المنية وعبق الموت. لقد نجوت من حيث لا تدري مرارا من فخاخ محكمة أرصدناها لك، ولكننا نعدك أننا سنكمل معك الشوط إلى نهايته، ولن نكل أو نمل حتى نسقيك من الكأس التي سقينا منها عز الدين سليم أو نهلك دونه. فأنتم رموز الشر وأئمة الكفر وعنوان العمالة والخسة، أنتم أهل النفاق، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. سابعا، حذاري حذاري من مكر كبار ينسجه الأمريكان مع قرضاي العراق الجديد ليسرقوا النصر الذي أحرزه أبناؤكم في الفلوجة. غير خاف عليكم أن أمريكا كانت قد أعدت معسكرات اعتقال كبيرة، وكانت تنوي أن تذل رجال الفلوجة جميعا وأن تستبيح أعراضهم ثأرا لكرامتها المهدرة على أعتاب هذه المدينة، ولكن فوجئوا وبشهادة سادتهم وقادتهم بشجاعة وبسالة قل في التاريخ نظيرا لها، فطاشت سهامهم وارتدت قواتهم على أعقابهم.